كنت بفكر فيه اليوم المشؤوم نفسه اللي قلب لي حياتي فوقاني تحتاني. كنت فاكر ان اي حاجة صعبة بتعدي على الواحد بتتنسي، ولكن في الموضوع ده بالذات انا كنت بنسى كل شيء حتى نفسي ومنسهوش. تشرب شاي يا دكتور مراد؟ شكرا يا طه. اعمل بس لعمك منير كوباية ينسون. بصلي باستغراب فكملته بزعيق، انت هتجنني ما تخلص، اما المساعدين دول والله ما ليهم لازمه يابا. اتكلم وقال بخض، لسه يا مراد الموضوع ده حياتي يابا. مين اللي قتلها؟ مين اللي لحد دلوقتي معرفوش؟ منظر امي وهي غرقانه في دمها مش مفارقني يابا. ليه طالما طلبت مني ابلغ عنك ليه هربت لما لقيت انك هتعيش لوحدك؟ هربت وقعدت في بدروم عمتك سنين علشانك لحد ما اطمن انك هتبقى كويس، وكلها كام سنة وكنت متأكد اني هموت من الزعل عليها. مش قادر اصدقك يابا، مصمم ان انا اللي قتلت؟ بصمتك كانت على السكينة يابا، رحت بغبائي مسكتها، بس ستك قالت اني كنت بره. ايه ضمني انها مش بتخبي عليك؟ انا جيت من بره لقيتك قاعد بالسكينة. والله ما انا. يبقى مين يابا؟ دورك تدور بقى. في الوقت ده رن تليفوني وكان عايز صاحبي. قفلت تليفوني وقلت لابويا هروح الصيدلية دلوقتي علشان عايز ماشي. خرجت من البيت بعدها ورحت الصيدلية، ومش هكون بكذب لو قلت ان الموضوع ده فعلا من ساعة موت امي وانا عندي 14 سنة ملازمني لحد دلوقتي. ما بيعديش يوم غير وانا بعيد احداثه تاني في مخي، وبشوف مين القريب ومين البعيد ومين اللي ممكن يعمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من اعداد او كتابة تقوى السيد، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. أنا أمي كانت بتشتغل في أكبر محل عطارة في البلد مع صاحبه اللي كان اسمه طلعت. طلعت ده كان عينه منها، وهي علشان كانت ملامحها صغيرة فضلت تشتغل سنين، وهو كان مفكر إن هي أصلا ما تجوزتش وما فكرش في مرة يسألها، لأن أمي ما كانتش بترد على أي حاجة ولا كان ليها دعوة غير بالشغل وبس. بعد ما أمي ماتت أصلا دورت عليه في كل مكان، وقالوا إن هو سافر قبل ما هي تموت بيومين. أنا ما كنتش بتدخل في حاجة زي دي خالص، ولا أعرف هي بتروح إمتى ولا بتيجي إمتى ولا هو سافر فعلا ولا لأ، ولا عمري رحت لها المكان، لان هي نبهت علينا ان انا وابويا ان احنا ما نروح لهاش مكان شغلها. بس عرفت موضوع طلعت ده من ابويا لما رحت علشان ادور على اللي اسمه طلعت ده. قالوا ان هو سافر، ما كنتش عارف هل هو فعلا مسافر قبل الجريمة بايام ولا لا، بس انا على ما اعتقد امي قبل ما تموت بيومين فعلا كانت موجودة في البيت، بس كانت بتخرج احيانا واحيانا تانية كانت بتقول ان هي هتحاول تشوف شغل تاني. عشان شغل العطارة ده ما بقاش لي لازمة وما بقتش حابة ان هي تشتغل فيه، وكانت قبلها بتشتغل اصلا في سوبر ماركت. دخلت الصيدلية دي وانا سرحان، بس وقفني عزة اللي قال لي ايه يا ابني 3 ساعات مستنيك على ما تيجي، ينفع كده؟ نفخت بنفس صبر وقلت له 3 ساعات ايه بس، انت لسه مكلمني من نص ساعة. لا بقى انا مكلمك بقالي 2 ساعة وداخل على 3، انت كنت فين كل ده؟ قعدت على الكرسي اللي كان جنب الباب واتكلمت وقلت ممكن كنت بلف شوية في البلد كده علشان اخلص من اللي انا بفكر فيه ده لفترة مؤقتة، ده غير ان انا اصلا كنت قاعد مع ابويا لحد ما انت رنيت عليا. ابوك؟ قاعد مع ابوك ازاي يعني؟ هو انت اللي انت بتعمله ده مش ناوي تخلص منه خالص؟ طلعت علبة سجاير اللي كانت في جيبي واخدت منها سجارة ورميت العلبة على الكرسي اللي قدامي بضيق وقلت له، هو انا كل ما اقعد مع حد شوية هيقول لي انت مش ناوي تخلص من اللي انا فيه؟ ايه اللي انا فيه؟ انا مش فاهم. ما ردش على اللي انا بقوله، ولكن توه في الموضوع وقال لي، انا سمعت ان عمك طلعت اللي انت قلت ان والدتك بتشتغل عنده في العطارة، نزل من السفرية اللي كان بقاله سنين فيها. اتكلمت باستغراب وقلت له، بجد؟ اه والله، ده انا حتى لسه سامع ان هو اتجوز اصلا هناك ومع عيلين، كل واحد فيهم عنده 4 سنين تقريبا ولا 5 كده يعني. تفتكر ايه اللي انا ممكن اعمله معاه بالظبط؟ اروح اقول له ايه؟ اقول له امي اتقطعت من 10 سنين وانا شاكك فيك انت، لان انت اللي كنت عينك عليها وما كانتش بتديك اي وش، وانت كنت بقى فاكر ان انت ما تترفضش، ولا ايه بالظبط؟ اروح اقول له ايه بالظبط؟ قول لي كده وانا معاك. انا بقولك ان والدتك طالما كانت بتشتغل هناك فهنشوف مثلا مين اللي كان بيروح لها الشغل يشوفها، ممكن يكون عارف عنها حاجة، ممكن رنت على مين كلمته، مين كانت قلقانة منه كده. بس انا قلتلك كذا مرة ان امي ما كانتش بتحب ان اي حد يتدخل في اي حاجة تخصها، وكل حاجة هي كانت بتعملها، انا الوحيد اللي كنت اعرف عنها كل حاجة. بعد ما قلتله كده لقيتني غصب عني بعيط بكل حزن. يمكن انا عارف كل حاجة فعلا، بس مش عايز استخدم اللي اعرفه ضد اي حد ولا اتهم حد بالباطل. مش عارف هل ده كان السبب ولا ده كان كلام بريح بيه نفسي وضميري وخلاص. رفعت وشي واتكلمت وقلت له، عمك طلعت اخر واحد ممكن يفكر ان هو يعمل كده، مفيش غير واحد بس هو اللي عارف ايه اللي حصل، لان هو اللي يعتبر كان بيجي البيت كتير. قعد يتكلم معايا بهدوء كمحاولة منه ان انا اتكلم بس، وقال لي، مين ده؟ واصلا طالما راجل غريب سبته ليه في البيت قبل ما تمشي؟ انت ما كنتش اصلا صغير كفاية عشان تتوه عن حاجة زي دي؟ ما هو بالنسبة لي ما كانش غريب، وكان بيجي البيت كتير، وكنت بفكر ان هو بيبقى محتاج مساعدة ولا حاجة، لان اول مرة جه البيت فيها كانت مراته تعبانة وكان عايز امي جنبها لان هي طلبتها بالاسم ده على حسب كلامه هو، انما ما كنتش اعرف ان دي مع الوقت اصلا كانت حجج علشان انا مفكرش في اي حاجة، وافهم ان هو ممكن يبقى عايز امي عشان تساعده او حاجة زي دي. طول السنين اللي فاتت دي وانا مستني ما بدورش. كنت مستني علشان هي قبل ما تموت بيومين بالظبط لقيتها بتقولي، اي حاجة حاسس ان انت هتطلع فيها بمشكلة، مش عايزك تخش فيها نهائي، اي حاجة ايا كانت ايه هي مش عايزك تدخل نفسك فيها لو هتعمل مشاكل، وحاول تتقبل اي حاجة ربنا يعملها مهما كانت، سواء حلوة او وحشة، ربنا مش بيعمل حاجة وحشة. من يوم ما قالت لي كده وانا بقيت رامي طوبة كل حاجة توجع دماغي، لانها دايما كانت بتقول كده برضو، علشان كده ما فكرتش نهائي ان انا ادور على الموضوع، بس ما كنتش اعرف ان انا لو رقمت الموضوع ده هيحصل فيا كل اللي بيحصل دلوقتي ده. وده بعد ما رحت لدكتور نفساني واتكلمت معاه شوية، اول حاجة قالها لي عشان اخلص من التفكير في الموضوع ده هو ان انا الاقي حل ليه. من وقتها وانا بدور على حلول علشان اوصل للي عمل كده فيها واقتله واخلص عليه زي ما خلص عليها. في الوقت ده بدأت ان انا افكر في ستي واروح لها واعرف منها الحقيقة كاملة، واحاول ان انا افهم منها كل حاجة، لان ابويا وصاها انها ما تفتحش الموضوع تاني، مع اني ستي كنت متأكد ان هي برضو ما بتكدبش. قبل ما افكر في اي حاجة قلت اروح علشان منساش والموضوع ما يتنسيش، كنت في الوقت ده استأذنت من عزت وقلت له معلش يا عزت، انا عندي والله العظيم مشوار مهم جدا، اول ما خلصه هاجي احكي لك ايه اللي حصل فيه، لان صدقني انا لو فضلت كده سنة واحدة كمان هموت من التفكير، يا اما هموت نفسي. خلاص يا ابني خلاص، روح شوف انت رايح فين، ولو عوزت اي حاجة رقمي معاك يبقى رن عليا وانا هجيلك لحد عندك. وقمت وقتها وانا متعمد ان انا اروح لبيت ستي القديم اللي هي اصلا ربتني فيه، واللي اصله فوقه بيتنا اللي سبت ستي بسببه من كام سنة، بسبب انه كان كابوس بالنسبة لي. اول ما خبطت على الباب وفتحت لي اخدتني بالحضن وقعدت تقولي انت فين يا مراد، ينفع كده؟ ما تمرش فيك يا ولد كام سنة اللي انت كنت قاعدهم هنا، ولا اللي انا عملته معاك؟ معلش بقى يا ستي، انت عارفة الكلية والصيدلية وكل حاجة والله شغلاني، بس صدقيني من هنا وجاي ههتم بيكي وهسأل عليكي، بس انا كنت جاي بصراحة وانا عايز اسألك سؤال، وعايزك تحكي لي كل حاجة فيه بالتفصيل، لان كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. في ايه يا حبيبي؟ اتكلم وقول انا معاك. بصراحة كده يا ستي، انت عارفة اني من ساعة حادثة امي وانا طول الوقت قافل على نفسي وما بتكلمش مع اي حد، ولا بقيت بصدق اي حد، ولا بقيت بثق في اي حد من يوميها، وكنت كل لما اقولك انا عايز ادور على اللي قتل امي انت تفكريني بكلام امي اللي انا قلتهولك قبل كده، مش كده؟ اتكلمت وقالت وهي حاطه صوابعها على دقنها بترقب من كلامي، وقالت ايوه طبعا عارفة، وعارفة طبعا ان من ساعة ما الموضوع ده حصل وانا تقريبا ما بقاش في مخي غيره وغير صورتها، مش كده؟ ايوه طبعا فعلا. ماشي يا ستي، انا من 3 اسابيع بالظبط روحت لدكتور نفسي وعرف ان في صدمة طفولية حصلت معايا، وان انا من ساعة الصدمة دي وانا مش عارف ان انا عايش حياتي طبيعي، فقال لي علشان الصدمة دي تزول لازم ان انا واجهها او لازم ان انا حلها، وطبعا مش هعرف اواجهها لان القاتل انا اصلا لحد دلوقتي ما عرفوش، ولازم ان انا حلها، فانا بدأت ان انا فعلا احلها وادور على اللي عمل كده علشان انتقم لامي وريح بالي من اللي انا بفكر فيه طول السنين اللي فاتت. طب اللي عمل ايه يا ابني؟ قولي. محتاج ان انا اعرف كل حاجة بالتفصيل، ومحتاج ان انا اعرف مين اقرب ناس لامي ومين ابعد ناس، وانا فاكر ان هي كانت بتتخذك كصديقة وبتحكي لك كل اللي كان بيحصل معاها، فايه اللي حصل بالظبط؟ اتكلمت في الوقت ده وقالت كانت ليلة من اصعب الليالي علينا كلنا، لما قمت الصبح كالعادة بصحيها لان هي بتبقى عايزة تصحى من الساعة 5 الصبح علشان تلحق تعمل الاكل وتصحيك تروح مدرستك قبل ما تمشي هي تروح شغلها. لما قمت صحيها الساعة 5 الصبح لقيتها قامت وهي كلها توتر. في الوقت ده لما اتكلمت معاها سألتها وقلت لها انت ما نمتيش كويس ولا ايه، بس هي ردت برضو بتوتر وقالت لي لا نمت، بس في كام حاجة كده بفكر فيها وقرار مهم هاخده، فمترددة جدا بصراحة. قلت لها ليه؟ في حاجة مثلا في شغلك؟ فلقيتها قالت لي لا مفيش حاجة، وسكتت. وبعد دقايق لقيتها قالت لي حاجة غريبة قوي، قالت لي هو الشخص اللي بيقاوم حاجة هو شايفها غلط وكل ما يبطلها يرجع لها، كل ما يبطلها يرجع لها، امتى بالظبط ياخد القرار ان هو يبطلها ويعمل ايه بالظبط علشان يبطلها؟ في الوقت ده وانا واقفة سبت الطبق اللي كان في ايدي واللي كان في كام حتة جبنة كده عمتك كانت جايباهم، وقلت لها هو في ايه بالظبط؟ بس لقيتها قالت لي مفيش، اصل انا شغالة في سوبر ماركت وفي ناس كتير، والمفروض ان كل ما بيقل واحد كل ما المرتب بتاعه بيتوزع على الباقي، فانا كنت بحاول ان انا امشي البعض منهم بحجة ان مثلا صاحب المحل هيجي في الاخر وينصب عليهم في كام شهر وكده. وكان فعلا اللي بقوله كده بيمشي، وكل ما بطل الموضوع ده واقول خلاص انا ماليش دعوة باي حد، لما كان بيجي ناس تانية مكانها كنت بعمل نفس اللي بيتعمل برضه. فانا بصراحة مش عارفة اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، لان انا ما بأذيهمش، بس في نفس الوقت هم اصلا بيكونوا داخلين على المكان بيبقوا حاجة زيادة على المحل اصلا، وده اللي مخليني مش عارفة هل انا صح ولا غلط. بس في الوقت ده انا قلت لها ان هي ملهاش دعوة، واي حد الرزق اللي هي هتاخده مكانه ممكن ربنا ما يبارك لهاش فيه، وممكن ما يكونش له لازمة فتاخد الفلوس ربنا مبارك فيها، ولا تاخد الفلوس وما يكونش ليها اي لازمة. قالت لي طبعا اخد الفلوس اللي ربنا مبارك فيها. فضلت اتكلم معاها اكتر من ساعة في اليوم ده، وفعلا اقتنعت بالكلام اللي انا بقوله وخلاص كل حاجة كده كانت هتبقى فل، وانبسطت ان هي اخدت بنصحتي. بس بعد ما مشيت ونزلت بعدها بخمسة كده لقيت في حد بيخبط عليها فوق، وقلت ان هي ممكن تكون جنات صاحبتها اللي كانت بتشتغل معاها في السوبر ماركت. بس اللي فضل يخبط ده خبط كتير، وفي 3 دقايق سمعت صوت حد نازل على السلم، ومش عارفة مين اصلا اللي كان نازل ولا مين اللي طالع، بس كان في حاجة زي كعب، حاجة بتخبط على السلم يعني. بعد كام دقيقة تانين طلعت لها تاني، وديت لها بقية الجبنة اللي عمتك كانت جايبها لي، وقلت لها لما عوزها هقول لها علشان ما تبصش لان التلاجة كانت بايظة. طلعت فعلا وفتحت الباب وانت كنت صاحي وكل حاجة كانت تمام. بعد ما نزلت بنص ساعة بالظبط سمعت صوت صراخ شديد قوي. المشكلة ان انا وقتها كنت بتوضى علشان اصلي، وكنت بقى مشغولة بالمية السخنة والحاجة اللي في الحمام دي. على ما خرجت من الحمام ولبست هدومي طلعت لقيت ابوك طلع ورايا وهو بيسأل فيه ايه، وان هو سمع صوت صراخ ناس قالت له عليه طلع من بيته. بعد ما طلعنا انا وهو لقيت امك مدبوحة وكمان مطعونة بكام طعنة في بطنها ورقبتها. بس في الوقت ده ابوك من صدمته راح علشان يشوف السكينة اصلا غويطة ولا الجرح عادي من فوق، وغصب عنه قام ماسك السكينة. بس انا كنت شاهدة على ان هو ما اذاهاش ولا عمل لها اي حاجة. في الوقت ده جيت وشفت ابوك وهو ماسك السكينة، فترجمت الموضوع كله زي ما انت ترجمته، علشان ابوك احيانا كتير قوي كان بيبقى قاسي عليها، حس ان هو مش هيرتاح ضميره الا لو اتبلغ عنه وراح هو تعاقب على القسوة اللي كان بيعاملها بيها وقتها. وقالوا ان هي اللي ممكن تكون انتحرت، بس ما كانش فيه ولا نقطة دم على دراعها ولا اي حاجة، الدم كان على رقبتها وعلى صدرها، وايديها كانت مقفولة بقوة، وده ان دل يدل على ان هي ممكن كانت بتقوم او كانت بتضرب الشخص اللي كان بيحاول يعمل فيها كده. وقتها لما بلغت على ابوك فعلا حصل بقى اللي حصل بعدها. طب انت دلوقتي مش متأكدة مين اللي طلع فوق؟ لا انا قلت كده اصلا في النيابة، وحاولت ان انا افتكر مين اللي طلع، بس انا قلت لهم معرفش لان كان اول مرة حد يطلع لها في الوقت ده. بس انا قلت ان ممكن جنات صاحبتها لان هي كانت بتكلمني عنها، وان هي احيانا بتهتم بيها وبمجيها ووجودها، اصحاب يعني كانوا اصحاب. اما التاني فممكن يكون عمك رضا، لان عمك رضا انت عارف انه كان بيحب خالتك نجاة، ولما كان بيبقى عارف ان هي بتيجي زيارة لأمك كل جمعة كان بيجي بحجة مختلفة علشان يشوف نجاة ويمشي تاني، ولما كان بيحس ان هي موجودة في البيت كان بيشقلب كل حاجة ويجي يشوفها. هو ابني، هو انا عارفة هو كان بيعمل ايه، ولانه قبل ما يقولي انا كنت شايفة كل حاجة في عينيه. اتنهدت تنهيدة طويلة، وانا كمان اتنهدت وقلت لها انتي تصدقها من يوميها انا ما شفتش عمي رضا ولا شفت خالتي نجاة ولا شفت اي حد. انت اللي اخترت تبعد عن كل دول واخترت ان هم ما يحسوش ان انت اصلا موجود. انت اللي اخترت انك تبعد لانك كنت شاكك في كل حاجة حوالين امك يا مراد. انا اعمل دلوقتي ايه؟ ايه العمل دلوقتي؟ طيب مفيش يا ابني، العمل عمل ربنا، بس انت لو عايز تدور دور، بس هتلاقي أدلة ايه مع ان الموضوع عدى عليه اكتر من 10 سنين. ماشي يا ستي، معلش بقى تعبتك معايا شوية، انا همشي دلوقتي علشان عندي شغل في الصيدلية، وقلت ان انا اخد ساعة كده بس على ما اجيلك اسألك واتكلم معاك شوية، وما تقلقيش هبقى اجيلك على طول. بصت راسها وقمت مشيت تحت دعاوي كتير منها ليا. مشيت وانا بفكر انه قدامنا دلوقتي 3 اشخاص، جنات وخالتي نجاة وعمي رضا. رجعت تاني يوم الصيدلية وقعدت افكر من غير ولا كلمة، ده بجانب الحاح من عزت بايه اللي انا عملته، بس في الوقت ده حكيت له على كل حاجة حصلت وكل حاجة ستي قالتها. بس في الوقت ده لقيته قال حاجة غريبة قوي كانت تايهة مني. لقيته قال لي لو فعلا عمك ده كان بيروح كتير لبيت ابوك، فليه مثلا ابوك ما فكرش انه ممكن يكون عمك اللي هو اخوه بيخونه مع مراته؟ ممكن يكون فعلا عمل حاجة، وعلشان ستك تداري الموضوع وما تفضحش امك ولا تفضح عمك التاني ده، خبت الموضوع ده بالذات، لان كل الادله بتقول ان ابوك هو اللي عمل كده. انا طبعا مش بتبلع عليه ولا بقول اي حاجه، انا بس بخمن. ليه ممكن فعلا حاجه زي دي ما تحصلش؟ طب وازاي برضو ما ممكن تكون مراته شكت من ان هو دايما بيروح هناك، فخمنت ان ممكن تكون في حاجه ما بين جوزها اللي هو عمي رضا وما بين امي، وهي مثلا اللي جات لأمي وقتلتها، مع العلم ان ستي قالت ان هي سمعت خطوات نزول زي ما يكون كعب كده او حاجة بترن في خطوات الشبشب او حاجة ما تبينش الصوت. بس استنى برضو، اللي هيعمل جريمة زي دي وينزل هينزل من غير ما يعمل اي صوت، لان ممكن وهو نازل مثلا حد يقفشه. اتكلمت بسرعة وقلت لا استنى استنى، ستي قالت ان بعد ما هي سمعت صوت كعب او سمعت صوت حاجة نزل على السلم، طلعت تاني تودي بقيه الجبنة اللي عمتي كانت جايباها، وامي ساعتها فتحت الباب واخدتها عادي. بتقول ان هي بعد ما نزلت ودخلت علشان تتوضى والجو ده، سمعت صوت صراخ. معنى كده ان هي بعد ما سمعت صوت نزول طلعت، وكانت أمي كويسة. يعني دلوقتي الجريمة دي حصلت في الوقت اللي ستي كانت بتتوضى فيه. الموضوع بيتعقد دلوقتي وأنا بصراحة مش عارف أعمل إيه، ومش عايز أقول أي حاجة وتطلع غلط في النهاية. إن كان أنت قلت إن أنا كل اللي أنا أقدر أعمله دلوقتي هو إن أنا أروح نفس السوبر ماركت اللي أمي كانت فيه، مع العلم إن أنا عايز أقولك حاجة، ان امي قبل اصلا ما تروح العطارة دي كانت في السوبر ماركت نفسه، بس رجعت له تاني انا معرفش امتى بصراحة، ولسه عارف الموضوع ده من ستي. بس بقول مثلا ان هي كانت بتعمل اللي هي قالته لستي ده قبل ما تدور على محل تاني واللي هو العطارة، وبعد ما سابت العطارة وقررت ان هي ترجع السوبر ماركت، فيمكن كانت عايزة ترجع تاني بس ما تعملش كل الحاجات اللي كانت بتعملها زمان. يعني ممكن كانت لسه أول يوم تروح وكده، دلوقتي انا عايز ادور على اللي اسمها جنات دي، بس انا هلاقيها فين دلوقتي؟ كنت بكلم عزت في حين ان هو اصلا كان بيفكر في حاجة تانية دلوقتي، وبعدين قال لي طيب افرض مثلا ان الموضوع اللي كانت بتعمله ده بان هي تطفش العمال، جه منهم حد اتضايق جدا من اللي هي عملته او اللي كانت بتعمله ده، فقرر ان هو ينتقم منها بالطريقة دي، اكل العيش بقى. لا لا لا لا لا لا، ما اظنش ان حد ممكن يوصل بيه العنف لدرجة انه يقتل واحدة مشيته من المكان اللي هي كانت بتشتغل فيه، مش بالخطورة دي يا عم. لا، في الوقت ده كان ادم جالي المحل. ادم ده صديق الطفولة واللي عرفته تقريبا من ساعة ما امي ماتت، وهو جنبي من ساعتها. اول ما دخل الصيدلية لقيته قال لي تعال نقعد شوية على قهوة عشان عايز اكلمك في موضوع ضروري. استأذنت في الوقت ده من عزت ومشيت فعلا، واول ما رحنا قعدنا نتكلم وقال لي وصلت لأي حاجة؟ قلت له لا ما وصلتش لأي حاجة، مش عارف اعمل اي حاجة خالص اصلا. بس لقيته بيتكلم بابتسامة مستفزة وقال لي ولا توصل لأي حاجة لان السر معاك. استغربت اوي وقلت له سر ايه اللي معايا؟ رد عليا بنفس الابتسامة اللي كان بيتكلم بيها وقال لي انت عارف وانا عارف كويس اوي انا بتكلم على ايه، كل السر معاك انت، بس انت اللي مش قادر تقتنع او مش مصدق. اتكلمت وقلت له لا قول لي اللي انت عايز تقوله بالظبط ايه، عشان انا مش فاضي بصراحة لشغل الالغاز ده، انا فيا اللي مكفيني. قرب عليا وهمس في ودني وقال لي انا اقصد ان انت السبب في كل اللي حصل، ولولا تدخلك ما كانش حصل اي حاجة من دي. قمت بعصبية وقلت له انت بتقول يا ادم وجايب الكلام ده منين؟ ومين اللي قالك كده؟ ابويا اللي قالك كده ها؟ بس رد عليا في الوقت ده بعد ما قام وقال لي ابوك مين؟ انت مصدق نفسك ولا ايه؟ وانت مش قادر تقتنع ان ابوك اتعدم ليه؟ ابوك اتعدم من زمان بعد ما انت بلغت عليه. هو اللي طلب مني ان انا بلغ عليه، هو اللي طلب مني ان انا بلغ عليه وقال لي ما تخافش. بس في الوقت ده بص بترقب وكأنه مستني اجابة معينة وقال لي ابوك قالك تبلغ عنه ليه؟ راجع كده اللي حصل، ليه ابوك شال هو الليلة وشال هلاوة عدم كمان؟ علشان هو كان بيأذي امي كتير وكان متدمر بسبب اللي هو شافه، فما كانش عايز يعيش من بعدها خالص، فقال ان هو هيبلغ عن نفسه وكمان هيمسك السكينة علشان يثبت ليهم ان هو اللي عمل كل ده. لو انت مصدق الموضوع ده يبقى انا ببشرك انك عمرك ما هتوصل للحقيقة، عمرك ما هتوصل للحقيقة، عمرك ما هتوصل للحقيقة، ولا هتفهم اللي حصل، لان كل اللي حصل ده معاك انت، انت اللي عارفه من اوله لاخره وعارف مين اللي عمل كده كويس قوي، بس مش عارف انت عاوز توصل ليه بالظبط وعاوز تثبت لنفسك ايه. يمكن عاوز تثبت لنفسك ان في سبب قوي ورا تفكيرك بالطريقة الساذجة والغبية اللي انت بتفكر فيها دلوقتي دي. انا همشي دلوقتي بس هجيلك من وقت للتاني افكرك باللي بيحصل. بعد ما مشي في الوقت ده رنيت على عزت وقلت له يحاول يشوف اللي اسمها جنات دي، وانا من بكرة هروح لعمي ومرات عمي واشوف الموضوع ده واواجههم بكل اللي حصل بقى ويحصل اللي يحصل. كان تاني يوم فعلا رحت لعمي رضا، واول ما قعدت واتكلمت معاه قلت له ايه اللي كان بيخليك تيجي لامي كتير يا عم رضا؟ بس في الوقت ده لقيت مراته هي اصلا اللي اتكلمت وقالت لي في ايه يا مراد؟ انت من امتى اصلا وانت بتتكلم بالطريقة دي؟ وبعدين تغيب تغيب ويوم ما ترجع تنكد علينا كده وتكرهنا فيك، انت بتقول ايه؟ اولا رضا انا اللي كنت ببعته علشان في حاجات كتير قوي كنا بنبقى متشاركين فيها انا ووالدتك، ويا إما ببعته يجيبها يا إما ببعته علشان ياخد منها حاجة ليا وكده. وانت عارف كويس قوي ان في الفترة دي انا كنت حامل، والحمل كان تعبني قوي، ما كنتش بعرف اتحرك كتير، فعلشان كده كنت ببعت عمك رضا. وبعدين ده عمك، انت واخد بالك بتقول ايه؟ ما انا عارف ان هو عمي، بس اللي ما عرفوش ان عمي ده كان كل يوم والتاني بيجي البيت لاجل ان هو يشوف خالتي نجاة. قامت وقفت واتكلمت بعصبية وقالت ايه الموضوع ده كان قديم جدا، وهي كانت ممكن بتبقى صدفة، لانه بعد ما بيجي من عندكم كان بيقول لي ان هو شاف نجاة هناك. يعني اللي يفهمك حاجة زي دي فهم الموضوع غلط، مفيش حاجة زي دي بتحصل خالص. وعايز اقولك حاجة، لو انت شاكك فيا او في رفعت ان احنا عملنا حاجة في والدتك فمفيش حاجة زي دي، وابوك اعترف وخلص الموضوع خلاص. احنا كلنا عارفين ان والدك ما يعرفش حد ولا يقدر يعمل كده اصلا، لانه مهما حصل ما بينه وما بين والدتك كان بيحبها، بس اللي حصل حصل، ما تجيش تشايلنا احنا الليلة. اتكلمت بعصبية وقلت لها انت قايمة عليا كده ليه؟ انت بتخلينا اتأكد ان ممكن انتوا اللي عملتوا فيها حاجة، اصل جو خدوهم بالصوت ده ما بقاش بيأكل عيش حضرتك. وانا هدور في الموضوع، ولو طلع لي يد في اي حاجة انا اللي هقتلكم. ما استنيتش ولا دقيقة كمان، خرجت من عندهم ورحت ودخلت نجاة، بس رحت علشان اسألها اذا كانت تعرف اي حد كان ليه علاقة بماما في الفترة دي، وهل هي كان ليها اعداء ولا لا، لان كل ما كانت بتحس ان ماما مخنوقة كانت بتروح لها. لما رحت لها واتكلمت معاها وسألتها عن الموضوع وقلت لها على كل اللي بيحصل معايا، بس هي قالت لي ان امي ما كانش ليها غير جنات، وجنات كانت بتحبها قوي لان هي ما كانش ليها اخوات، بس امي كانت بتبعد عنها من وقت للتاني لان هي كانت جميلة وكانت بتحس ان بابا معجب بيها، علشان كده ما كانتش يمكن بتحب وجودها في البيت، وانها بتحب وجودها برا البيت. يعني ما كانش في اي عداوة ما بينها وما بين اللي اسمها جنات دي خالص. وقلت لها انت متأكدة من حاجة زي دي يا خالته؟ ردت وقالت ايوه انا متأكدة طبعا، انا شفت جنات دي كذا مرة، وكانت بتعمل لامها كل اللي هي عاوزاه، كانت بتعتبرها اختها، اخت بجد، ولما كانت بتغيب او تتأخر عن حاجة كانت بتروح لها البيت تطمن عليها، ولما راحت محل العطارة اللي كانت بتشتغل فيه كانت بتروح لها من وقت للتاني برضه وبتكلمها. فاستبعد جنات عن الموضوع ده لان جنات كويسة. ما كنتش بستنى كتير لاني ما كنتش عايز ان حد يعتبر ان انا صفت له او ان انا برجعهم تاني لمكانتهم في حياتي، كنت عايز احسسهم ان هم برضو لسه مش مرغوب فيهم، وان انا بس باخد منهم كلام وبمشي. ولكن بعد ما وصلت لعزت حكيت له كل اللي حصل ده، وقلت له ان انا عايز اخد اجازة يومين تلاتة كده، انا بفكر ايه الخطوة اللي جاية. واثناء ما كنت ماشي في الطريق لقيت ادم جاي من على اول الشارع وماشي، اتمشى معايا واتكلم وقال لي بسخرية زي اللي بيتكلم بيها كل مرة، ايه وصلت ليه؟ اتعصبت وقلت له مالكش دعوة، انا بقيت كل ما بشوفك بتخنق. هو الحق بقى بيزعل بس اليومين دول، بس معلش انا عذرك عشان الحالة اللي انت فيها. اتكلمت بغضب وقلت له عايز تقول ايه يعني بالظبط؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انت بتنفخ في قربة مخرومة. مالكش دعوة، انا عايز افضل انفخ كده وخلاص. ضحك بسخرية وقال لي انت ليه بتعمل كده؟ انت فعلا غاوي لف وغاوي تثبت للكل ان انت بتدور على جريمة، انت عارف مين اللي عمل كده اصلا وساكت؟ اتكلمت بعصبية وقلت له انا مش عارف فعلا مين اللي عمل كده، لو انت عارف قولي وريحني. في الوقت ده وهو ماشي قال لي لا انا عاجبني انك قاعد تدور كده. نقعد دور كده لحد اما تجيب اخرك، يبقى سلملي على الجاني بقى. ضحك بهستيريا وبعدين مشي. وفضلت كتير جدا لتلات ايام تقريبا افكر ايه اللي انا ممكن اعمله في طلعت، لان كده ما فضلش غير طلعت بس هو اللي عمل كده. فكرت في فكرة غبية اوي، وهو ان انا اقتل مراته وبعدين احط بصمته على السكينة نفسها وقول ان انا شفته وهو بيتخانق معها وبيهددها. هي دي الفكرة اللي كانت ملازماني. قلت كده لعزت واقنعته ان هو يعمل كده، وحاولت ان انا اقنعه ان هو يعمل كده عشان احاول اشفي غليلي من اللي انا فيه. وفعلا خططنا للموضوع ده، وبعد تلات ايام بالظبط شفناها وهي طالعة على بوابة بيتها. واثناء ما هو كان بيشوف مين اللي موجود ومين اللي ممكن يطلع، قتلتها بسكينة جبتها من البيت معايا. التخطيط للموضوع ده كان اخد مننا ايام، وانا اختصرته واتفقت مع عزة ان احنا كمان يومين هنيجي نقول ان احنا شفنا طلعت وهو بيهددها بالقتل. وكنا خايفين نيجي لانه كان بيبقى موقف ناس قدام بيتنا علشان عارف ان احنا سمعناه وهو بيقول كده لمراته. الموضوع تم فعلا، بس من قبل اليوم اللي خلاص كنا هنروح نبلغ فيه عن طلعت وارتاح للابد. كنت قاعد لوحدي وجالي آدم اتكلم معايا وقال لي انا عايز اتكلم معاك ضروري. الموضوع اللي انا هكلمك فيه ده محدش غيري انا وانت بس اللي يعرفه. اتكلمت بنرفزة وقلت له انت عاوز مني ايه بقى؟ ما كفكش اللي انت عملته قبل كده؟ عايز مني ايه تاني؟ اتكلم. انا ما عملتش اي حاجة، انا كنت بس بحاول افهم ايه اللي حصل وحاول ان انا خليك تسترجع اللي انت دفنه جواك واللي محدش عارفه غيرنا. المشكلة ان انت مش مقتنع ان اللي حصل لوالدتك انت السبب فيه. نفخت وقلت له انا هروح البيت كمان نص ساعة بالظبط، يعني ساعة وتعالى هكون مستنيك هناك. اول ما روحت البيت اتكلمت وقلت له ادم جايلي كمان شوية، لما يجي مش عايزك تظهر خالص مهما حاولت حتى لو انا ناديت عليك. هزلي راسه بالإجاب. بعد فعلا نص ساعة الباب خبط وناديت يفتحه. أول ما فتحه شاورت تاني على إنه يدخل جوه وما يظهرش خالص ويبدأ يعمل اللي أنا بقوله عليه واللي قلتله عليه بالحرف، حتى ما يقدمش مشروبات ولا يقدم أي حاجة. أول ما دخل آدم اتكلم وقال لي ها أنت عامل إيه دلوقتي؟ اتكلمت وقلت له جاي تسم بدني بكام كلمة زي اللي فاتوا؟ ده مش جاي اعمل حاجة، انا لقيت نفسي فاضي فقلت اجي انا وانت نسترجع الاحداث اللي حصلت زمان، يمكن انا وانت نوصل لنقطة معينة، النقطة الحقيقية اللي اتنافت واتردمت واتدفنت مع والدتك واتخلق السيناريو الجديد من بعدها من تأليف والدك وسيناريو انت صدقته. استغفر الله العظيم يا رب، قول لي انت عايز ايه؟ انا عايز بس افهم كل اللي حصل. انا مش بتهمك باي حاجة ومش بتكلم في اي حاجة دلوقتي، انا بس عايز احل الموضوع ده معاك دلوقتي. وفي الاخر لما الاقي ان فعلا في مشكلة معاك هقول لك انا ايه اللي حصل بالتفصيل. هو اللي حصل ان انا جيت من المدرسة لقيت امي دمها متصفي على الارض، وابويا كان ماسك السكينة، وستي كانت واقفة على الباب حاطة ايديها على بقها وبتصرخ. تاني ايه اللي حصل؟ جيت من المدرسة لقيت امي دمها متصفي، وابويا كان ماسك السكينة، وستي كانت واقفة على الباب وحاطة ايديها على بقها وبتصرخ. ولما دخلت سألتهم في ايه اللي حصل، وفضلت اصرخ في ابويا، قال ان هو ما عملش اي حاجة وان هو محتاج ان انا اقعد في اوضتي ومخرجش منها خالص، ولو حد سأله في اي حاجة اقول له ان انا شفت ابويا بعيني وهو بيقتل امي. تفتكر ممكن ابوك يكون عمل كده ليه مع ان مفيش اي حد يعرف اي حاجة عن امك؟ زي ايه؟ ومين قالك اصلا ان في اثار ما بيني وما بينهم، مع اني ما قلتلكش حاجة زي دي؟ انت ما قلتليش اصلا اي حاجة. لو انت تلاحظ، بس انا عارف تقدر تقول دلوقتي علشان ما اقولكش انا ايه اللي حصل بالتفصيل. مفيش اي حاجة نهائي، اي حاجة انت هتقول عليها هتبقى غلط. ابويا هو اللي عمل كده، وطالما ابويا كان مصمم ان احنا نقول ان هو اللي عمل كده يبقى هو فعلا اللي عمل كده، لانه اصلا بدون تفكير راح بلغ عن نفسه، مع العلم انه ممكن يكون اصلا مفهمني ان مش هو اللي عمل كده علشان مفضلش فاكر ان هو قاتل ومجرم واكرهه. طب لو انت فعلا متأكد ان هو عمل كده، ليه كنت بتتخيله بالخير؟ وليه انت دايما مفتقد وجوده؟ علشان هو كان ابويا، واكتر حد كان فاهمني، واكتر حد كان بيقف جنبي. حلو، واقف جنبك في ايه بقى بالظبط؟ قمت وقفت بكل غضب وانا بقوله اتفضل اطلع بره. ناديت على طه كذا مرة بس ما جاش، كملت كلامي وقلت له اتفضل قوم اطلع بره. مش طالع، احنا قربنا نوصل للحقيقة. استهدى بس بالله واقعد يا مراد وما تقلقش، والله العظيم قربنا اهو. بعد ما قعدت وقلت له انت عاوز توصل لايه بالظبط يا ادم؟ قول لي. عاوز اوصل بس لحتة ان انت ما كانش عندك 14 سنة لما والدتك ماتت ولا حاجة، انت كان عندك 18 سنة، كنت واعي وناضج كفاية وعارف ايه الصح وايه الغلط. انا بقى هقولك كل الحقيقة اللي انت رافض ان انت تصدقها، واللي انت وهمت نفسك بعكسها بناء على طلب منك تبلغ عن والدك، او اللي يسألك تقوله ان هو اللي قتل والدتك وانك شفته. اللي حصل يعني بالتفصيل هو ان انت لما كنت برا البيت حد من صحابك جه عد عليك في البيت، والدتك قامت ردت عليه بتوتر وبخوف، ولما شافته كأنها ارتاحت كده لما ملقتش ان انت او ابوك اللي على الباب. وبعد كده لما صاحبك ده نزل من البيت فضل باصص على البيت، لان هو كان مفكر بحسن نية، وهو ان ممكن والدتك بتكذب وبتقول ان انت مش موجود وانك موجود جوه، ففضل باصص على البيت عشان يشوفك هتخرج ولا لا. بس شاف ان اللي خرج واحد غريب محدش يعرف، وهو كان عارفك طبعا وعارف عمامك وكده، مشي من المكان ده وراح قال الكلام ده لكذا واحد من صحابه، وتاني يوم لقيت ان صحابك كلهم بيقولوا ان هم شافوا واحد غريب مع والدتك. فانت حاولت تبرر وقلت ان ممكن يكون حد غريبك او اي حاجة من دي، بس هم قالوا لك ان الشخص ده كان نازل بيجري وماشي يتلفت يمين وشمال، واللي كان قال عليك ده او اللي عد عليك كان محسن اصلا زميلك وصديق الطفولة، واللي كان عارف ان انت مالكش غير خالتك نجات بس، ومن عمامك كان عارف ان عندك عمك رضا. الموضوع كان هيبان غريب، واللي زاد الطين بلة بعد كده انه بان ان الراجل ده اصلا كان طلعت العطار اللي امك كانت بتشتغل عنده، واللي سابت العطارة من عنده لما الكلام بدأ يكتر عليهم. وطبعا كل ده ابوك نايم في العسل ما يعرفش اي حاجة، بيجي من شغله ويروح شغله وبس. كنت شايف ان اكيد في حاجة غلط في الموضوع، لحد ما انت بنفسك فضلت مستخبي لحد ما تشوف حد هيطلع البيت ولا لا. وفعلا لما طلع البيت كان عمك طلعت وقتها تحت، وفضلت مستخبي ومراقب البيت لحد ما ينزل قدامك، وبعد ما نزل قررت ان انت تقتلها وتخلص عليها، لان سمعتك ما بين صحابك كانت في الارض. بس معرفتش تعمل كده، لان في الوقت اللي انت قررت فيه تعمل كده ابوك طلع البيت، وطبعا ما كنتش هتعرف تقول له حاجة زي دي. استنيت تاني يوم بعد ما ستك نزلت وتأكدت ان هي ما عادتش هتطلع تاني، وبعد ما عملت نفسك برضو ان انت نازل وماشي طلعت تاني وقتلتها. وبعد ما قتلتها رحت ناديت ابوك وحكيت له كل اللي حصل بالتفصيل علشان كده قال لك خليك بس انت. بس انت رحت وراه بعد ما راح البيت وعمل نفسه ان هو ماسك السكينة وان هو اللي قتلها علشان مستقبلك ما يتدمرش ولا يروح، ويوصي ستك عليك ان هي تربيك من وقتها وانت مصدق ان والدك هو اللي عمل كده، ومش قادر تقتنع ان انت اللي قتلت امك، لان لو حد كان عارف حاجة زي دي كنت انت اللي رحت فيها. كنت شايف انك عمال تقول كلام غلط، وبدل ما ابوك هو اللي يعمل فيها كده انت اللي عملت فيها كده، انت اللي قتلتها. كذاب، انا ما قتلتش اي حد، انا ما اقدرش ان انا اقتل امي. لا قتلتها، قتلتها ولبست ابوك انت الجريمة. عشان كده لحد دلوقتي مش قادر تستوعب ان امك وابوك راحوا بسببك. انت قتلت امك وهديت ابوك في داهية، لحد دلوقتي مش قادر تصدق حاجة زي دي، ومحدش طبعا هيقدر يتخيل حاجة زي دي نهائي، ولا حد هيقدر يصدق انك بعد السنين دي انت اللي هتكون القاتل. علشان كنت مستنيه لما يرجع وقتله، كنت مستنيه يسافر بعد ما شك ان انا عرفت حاجة عن الموضوع ده، بالذات لما شافني تحت واقف قدام البيت مستنيه ينزل. لما سألته قال ان هو كان طالع يقول لوالدتي ان هو مسافر ومعادش هيجي البلد تاني غير بعد سنين طويلة. وقتها عملت نفسي مصدقه مع اني كنت عايز اقتله، بس ما كنتش اعرف، كنت هبقى في الشارع. وعلشان انت ضعيف ما قدرتش تقتله ورحت قتلت مراته، يعني هتحزنه زي ما ابوك حزن على امك. قتلت واحدة ملهاش اي علاقة بالموضوع برضه، عشان تثبت لنفسك ان هو ممكن يكون قتلها، او تفهم الناس ان هو قتل مراته زي ما قتل والدتك. بس حلوة الفكرة اللي انت مفكر فيها دي. من يومين قتلتها ومستني يوم كده علشان تروح تقول ان انت شفته هو وهي بيتخانقوا في المحل بتاعه وهددها بالقتل. حلوة برضو، ناو برافو انك اقنعت عزة يتدخل في الموضوع ده، فكرة كويسة برضو نوعا ما. انت بتعمل ايه بالظبط؟ انت بتحاول توضح لنفسك ايه؟ انت اللي قتلتها يا مراد، انت اللي قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها. وبعدين يا طه؟ ولا قبلين يا بيه؟ فضل يقول ايوه انا اللي قتلتها بصوت عالي اكتر من 30 مرة، وبعدين راح جاب مسدس وفضل يضرب طلقات كتير على الهوا. وبعدين استغرب كأن كان في حد اصلا موجود قدامه وهو قتله، وبعدين قتل نفسه. يعني ما كانش فيه آدم ولا منير ولا الجو ده، لا بي خالص، ما كانش فيه آدم خالص، مع اني كنت بسمع الاسم ده كتير وعايز اعرف مين الشخص ده، بس ما كانش فيه اي حد خالص. يعني هو كان في الغالب بيجي يحكي لي اللي حصل مع عزت ومع سته ومع الناس دي، بس ما كنتش اعرف اصلا ان هو بيتكلم، وكأنه بيتكلم مع حد تاني خالص. كنت فاكر ان هو قاصد انه يفضفض لي، مع ان فعلا كان بينهي كلامه مثلا باسامي غريبة، لحد اما بسبب ان هو اصلا بيبقى متجسد شخصية قدامه بيتكلم معاه. بس انا كنت ببقى متعامل ان انا اقعد واسمع منه علشان برضه ما يحصلش حاجة، ومفيش، اصل الجرس كان رن وانا ما روحتش فتحت ولا عملت اي حاجة من اللي انا سمعته. بس وانا في الأوضة سمعته بيقول خش ادم وتفضل، وبعدين خرجت عشان اروح الحمام سمعته قاعد بيتكلم، ففضولي اخدني ان انا اشوف مين اللي ادم قاعد معاه. لما خرجت علشان اشوف فضلت ادور على اللي اسمه ادم ده، ما لقيتش اصلا في اي حد قاعد معاه، وان هو كان مندمج في الحديث وبيقول ونعم واه وانت عرفت منين، لحد اصلا مش موجود. وبعد ما قال ايوه انا اللي قتلتها، قتل نفسه زي ما سيادتك شايف كده، يعني طلعت كان هيتعدم ظلم وابوه اتعدم ظلم وامه ماتت على ايديه وهو قتل نفسه، نعمل ايه بقى؟ ليس على المريض حرج.